في طائفة أخرى أيضا ثاني فيما يتعلق بأفعال العباد في الآية رد عليهم. الذين قالوا ليس ليس للعباد ها؟ ليس لهم ليس لهم إرادة. هي الجبرية. هذا مثل الجبرية. إنهم مجنون. أي هذا ذكر الخالد. والطائفة الأخرى الذين لم ينسبوا إلى عباد الخالد. ها؟ لم ينسبوا لأفعال العباد وإنما قالوا إنهم إرادة. لم ينسبوا فهمت ما رجعت يعني. الذين قالوا إن غير متعلق بالمشيء من هم؟ محجوب كيف؟ قدرية؟ كيف قدرية؟ ما عرفت يا اخي العرب يقول فلسلطهم عليكم رد على من بس من الذي على القدري في قوله سلطهم نعم في قوله ايش ولو شاء الله ولو شاء الله لسلطهم القدري نعم لا ما قلت تقول يا الله تلمس تلمس ثم تقول يا شيخ كذا لا لا لا هل تفهمون الجواب انه انه حاط بها علما لا لا طيب لا لا لا قرات اي علم الله بالغيب بقوله ستجدون آخرين وهذا في المستقبل هذا في المستقبل. طيب ما هو السلطان الذي جعله الله لهم هنا قدري أو شرعي؟ نعم ما تقولون شرعيا قدري؟ طيب ترى هذا قرأ من قبل هو قرأ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لكن أي واصل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أحسن. طيب قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا للفعل ولا للقتل؟ للقتل. أحسنت. ما الفرق بين قولنا متعمدا للفعل ومتعمدا للقتل؟ الفرق بينهما أن المتعمد للفعل قد يريد مثلا يعني مثلا يرمي يرى أمامه صيدا او هدفا ولا يظن ان هناك انسان يعني خلفه فيقع مثلا يعني يصيبه هذا خطا فهو متعمد الفعل يعني مثلا كونه مثلا يرمي عليه هو متعمد لكن ما تعمد الفعل بالانسان الذي قتل إيه؟ فهو متعمد الفعل يعني وليس عمدا للانسان اما اذا تعمد القتل فهو يعني يقتله مباشره يعلم انه وعلى كل حال جوابه صحيح متعمد للقتل لا للفعل لكن الصورة التي ذكرت لا تنظر